التجربة الفنلندية، الدروس المستفادة من تغيير وتطوير التعليم في فنلندا، تأليف باسي سلبرغ، بصوت عائشة حبيب الله. موجز تاريخي لأوضاع التعليم في فنلندا. تتحدث هذه الخلاصة عن فنلندا والكيفية التي تمكن بها شعبها من تحويل نظامها التعليمي من نظام متوسط المستوى في الثمانينيات إلى النموذج المتميز الذي نراه اليوم. ففي الواقع تشير المؤشرات الدولية إلى أن فنلندا تحظى بواحد من أكثر الشعوب ثقافة على مستوى العالم، وتقدم للطلاب فرصاً تعليمية متكافئة، فضلاً عن أنها تجيد استخدام مواردها التعليمية. بادئ ذي بدء، من المفيد توضيح أوجه تطابق بين مراحل تطور النظام التعليمي الفنلندي ومراحل التطور الاقتصادي التي شهدتها البلاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية. تتمثل المرحلة الأولى في تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بتحويل فنلندا من دولة زراعية إلى مجتمع صناعي في عام 1945 حتى عام 1970، بينما تتمثل المرحلة الثانية في تأسيس نظام المدرسة الحكومية الشاملة بفضل مجتمع يتسم بالرفاهية ويمتلك نظام خدمات متنامياً ومستويات متقدمة من التكنولوجيا والابتكار عام 1965 حتى عام 1990. أما المرحلة الثالثة فتتمثل في تطوير جودة التعليم الأساسي والتعليم العالي بشكل يتماشى مع الهوية الفنلندية الجديدة كنظام اقتصادي قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة عام 1985 إلى الآن. في عام 1950 لم تكن فرص التعليم في فنلندا متكافئة، إذ أن إمكانية الالتحاق بالمدارس الإعدادية أو المتوسطة لم تكن متاحة سوى لمن يعيشون في المدن أو المقاطعات. وفي مطلع الستينيات كانت نسبة مواطني فنلندا البالغين الحاصلين على الشهادة الثانوية 10% فحسب، فمعظم الشباب الفنلندي كان يسعى إلى الحصول على وظيفة بعد أن يقضي 7 أو 8 سنوات فحسب في التعليم الأساسي. وحتى بداية السبعينيات اعتمد وجود المزيد من الفرص التعليمية على المدارس الإعدادية الخاصة التي عجز العديد من الأسر الفنلندية عن تحمل تكاليف الدراسة بها. ثم بدأ النظام التعليمي الفنلندي يشهد تحولاً جذرياً بتأسيس المدرسة الجديدة أو المدرسة الشاملة للتعليم الأساسي ذات 9 سنوات، وكان هذا التحول سريعاً وجوهرياً فأدى إلى التوسع الفوري على مستوى التعليم الثانوي وتمهيد الطريق للتعليم العالي بما يتناسب مع ثلثي تلك الفئات العمرية بحلول نهاية التسعينيات. تعتبر الدروس المستفادة من تجربة فنلندا جديدة لأنها تبتعد عن الأفكار التقليدية التي تقدمها الكتب والصحف حول تطوير التعليم، كما أنها تشير إلى أن تطوير نظام التعليم أمر ممكن بشرط استخدام أساليب ذكية في تصميم سياساته واستراتيجياته. مقومات السياسة التعليمية الفنلندية: لا يعزى بنجاح أو فشل أي منظومة تعليمية إلى سبب واحد فحسب، فهناك شبكة من العوامل التعليمية والسياسية والثقافية المترابطة التي تلعب أدواراً تختلف باختلاف المواقف، إلا أننا نرغب في الاستشهاد بثلاثة عناصر مهمة من مقومات السياسة التعليمية في فنلندا والتي تبنتها منذ مطلع السبعينيات ويبدو أنها تتجاوز مسألة الثقافة. أول هذه العناصر هو رؤيتها الملهمة لما يجب أن يكون عليه نظام التعليم الحكومي الفعال، فقد التزمت بأن تقدم لكل طفل تعليماً أساسياً تموله الحكومة ويخضع لإدارة محلية. أما الجانب الثاني من جوانب تطوير التعليم وهو أسلوب فنلندا في التعامل مع النصائح التي قدمتها لها أطراف خارجية مقارنة بتراثها التربوي في مجال إصلاح التعليم. فأكبر قدر من الإلهام الذي ساعد في بناء فنلندا منذ عام 1917 كان مصدره الدول المجاورة وبخاصة السويد، ونموذج دولة الرفاهية ونظام الرعاية الصحية والتعليم الأساسي جميعها أمثلة تعبر عن الأفكار التي استعارتها فنلندا من جيرانها. أما الجانب الثالث من جوانب التغيير والتطوير فهو توفير أوضاع عمل متميزة تحترم المعلمين. المدرسة الجديدة. من ضمن الاعتقادات المتعلقة بالهيكل التعليمي القديم في فنلندا أنه ليس في مقدور كل شخص أن يتعلم كل شيء، أي أن الموهبة ليست موزعة بشكل متساو في المجتمع، حيث يتعلق الأمر بقدرة المرء على التعلم. فقد كانت هناك أصداء لتقرير أعده عالم الاجتماع جيمس كولمان عام 1966، والذي جعل الفنلنديين يفضلون وجهة النظر القائلة بأن سمات وميول الإنسان الأساسية التي يكتسبها في الصغر تتكون في إطار المنزل والعائلة، ولا تؤثر فيها المدرسة بشكل ملموس، غير أن المدرسة الشاملة الجديدة نبذت تلك الاعتقادات، فساعدت في بناء مجتمع أكثر تبنياً للعدالة الاجتماعية، ويتيح إمكانية التعليم العالي لجميع أبنائه. تمثلت الفكرة الأساسية للمدرسة الشاملة في الدمج بين المدارس المتوسطة والمدارس المدنية والمدارس الابتدائية التي كانت موجودة آنذاك، واتحادها في مدرسة محلية شاملة مدة الدراسة بها 9 سنوات. كان معنى ذلك أن تحديد مسار الطلاب في المدرسة المتوسطة أو المدنية بعد قضائهم 4 أعوام في المدرسة الابتدائية قد انتهى، فجميع الطلاب بغض النظر عن أوضاعهم المعيشية أو خلفياتهم الاقتصادية والاجتماعية أو اهتماماتهم سيلتحقون بنفس المدرسة الأساسية ذات 9 أعوام التي تديرها سلطات التعليم المحلية. أدى إصلاح التعليم من خلال المدرسة الشاملة إلى تطوير 3 جوانب محددة في النظام التعليمي الفنلندي. فأولاً، الجمع بين الطلاب الذي تختلف ظروف معيشتهم وطموحاتهم كي يتعلموا في المدرسة نفسها والفصول الدراسية نفسها تطلب منهجية جديدة تماماً للتدريس والتعلم. وثانياً، أصبح التوجيه المهني والاستشارات المهنية جزءاً إلزامياً من المناهج التعليمية لجميع المدارس الشاملة. فكجزء من التوجيه المهني يجب أن يقضي كل طالب من طلاب المدرسة الشاملة 2 أسبوع في مكان عمل محدد ليكتسب الخبرة المهنية الخاصة بمجال العمل هذا. وثالثاً، تطلبت المدرسة الشاملة الجديدة من المعلمين الذين كانوا يعملون في مدارس مختلفة أن يبدأوا العمل في نفس المدارس مع طلاب يمتلكون قدرات متنوعة. وتطلبت المدرسة الشاملة الجديدة أيضاً أن يتبنى المعلمون أساليب تدريس بديلة، ويصمموا بيئات دراسية متنوعة تتناسب مع جميع الطلاب، وينظروا إلى التدريس على أنه مهنة مرموقة. ثم صدر في عام 1979 قانوناً جديداً يتعلق بتأهيل التربويين، ويؤكد على أهمية تطورهم المهني اعتماداً على الأبحاث والدراسات العلمية. اتخذت مدارس الثانوية العامة شكلاً تقليدياً حتى عام 1985، حين ألغى قانون الثانوية العامة الجديدة النظام القديم لتلك المدارس، وأعاد هيكلة المناهج الدراسية في صورة وحدات. فاستبدل في هذا الإطار نظام الفصلين الدراسيين ب5 أو 6 فترات دراسية موزعة على امتداد العام الدراسي، اعتماداً على الكيفية التي يعد بها كل معلم مناهجه الدراسية. كان معنى ذلك أن الدراسة وعملية التدريس سيعاد تقسيمهما في صورة فترات دراسية يتكون كل منها من 6 أو 7 أسابيع ينهي الطلاب في أثنائها البرامج الدراسية التي وقع عليها اختياره. وفي منتصف التسعينيات تمثلت المرحلة الثانية للتطوير في استبدال نظام تقسيم الطلاب حسب أعمارهم بنظام جديد يستبعد تقسيمهم حسب الصفوف الدراسية ولا يعتمد مطلقاً على الحصص الدراسية الثابتة أو السنوات الدراسية الثابتة. وقد أولى هذا الإطار الجديد للمناهج الدراسية اهتماماً كبيراً بفهم التطور المعرفي للطلاب، ودعا المدارس إلى الاستخدام الأمثل لجميع إمكاناتها وإمكانات مجتمعه. ورغم أن الطلاب بداية من تلك الفترة أصبحوا يحظون بحرية أكبر في التخطيط لدراستهم واختيار البرامج الدراسية التي تناسبهم، فقد ظلوا ملزمين بدراسة أساسيات 18 مادة دراسية إجبارية، حيث كانوا مطالبين بأن يجتازوا بنجاح 75 برنامجاً دراسياً يتألف كل منها من 38 درساً، وكان ثلثا تلك المواد تقريباً إجبارياً، بينما كان الثلث الأخير متروكاً لاختيار الطلاب ويحصلون على الشهادة الثانوية بعد إتمام دراسته. شهد التعليم الثانوي الفني أيضاً تطوراً ملحوظاً كي يتناسب بشكل أفضل مع الأوضاع السياسية والاقتصادية الجديدة، فهيكله التعليمي ومناهجه ومنهجيته خضعوا جميعاً للتجديد كي يتوافقوا مع متطلبات اقتصاد المعرفة ويقدموا للطلاب المعلومات والمهارات المهنية اللازمة. خضع هيكل التعليم الفني للتبسيط، وأصبحت جميع المؤهلات المهنية اليوم تتألف من 120 ساعة معتمدة تعادل 3 سنوات دراسية كاملة، كما خصص ربع وقت الدراسة للبرامج الدراسية العامة أو الاختيارية، واختزل عدد المؤهلات المهنية من أكثر من 600 مؤهل إلى 52 مؤهلاً، كما اختزلت البرامج الدراسية وثيقة الصلة لتصبح 113 برنامجاً دراسياً. رجعت مناهج المدارس الفنية وبرامجها الدراسية كي تتناسب مع التعديلات التي أضيفت في مجال التعليم الثانوي، وبخاصة نظام الوحدات الدراسية، وكي تتناسب أيضاً مع احتياجات أسواق العمل التي نشأت في ظل مجتمع المعرفة، فصممت المناهج الجديدة لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى قدر أكبر من المعلومات العامة والمهارات وبين أنماط الكفاءات المهنية المطلوبة في إطار كل مؤهل فني. تغيرت أيضاً طرق التدريس والتدريب في المدارس الثانوية الفنية بشكل تدريجي، فاتخذ سدس البرنامج التدريبي للمعلم على الأقل صورة التدريس العملي والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من المنهج. تطور مستوى التحصيل لدى الطلاب، كان للإصلاحات التي جاءت بالمدرسة الشاملة نتائج واضحة، فقد ازداد عدد خريجي تلك النوعية من المدارس وكذلك الإقبال على التعليم الثانوي، وسنوياً قرابة 95% من خريجي المدرسة الشاملة يواصلون دراستهم فور تخرجهم منها باختيار خطة واحدة من خططي الدراسة المتاحتين في إطار التعليم الثانوي، أو يلتحقون بصف عاشر إضافي. وهناك بعض الطلاب الذين لا يستأنفون تعليمهم الرسمي فور تخرجهم من المدرسة الشاملة لأنهم يلتحقون ببرامج دراسية غير رسمية ويعاودون فيما بعد الالتحاق بالبرامج الدراسية الخاصة بالبالغين. ومن الضروري الإشارة إلى أن مواصلة الطلاب لدراستهم بعد تخرجهم من المدرسة الشاملة ذات 9 سنوات ليس إجبارياً في فنلندا، فبدلاً من إجبار الطلاب على الالتحاق بالتعليم الثانوي اعتمدت سياسات التعليم الفنلندية على توفير فرص تعليمية متكافئة للجميع كي يلتحقوا بالمدارس الثانوية بناءً على رغبتهم الشخصية. وفي الوقت نفسه قدمت تلك السياسات حوافز تشجع الطلاب على مواصلة دراستهم بعد انتهاء فترة الدراسة الإلزامية. النظام التعليمي الفنلندي في الوقت الحالي. من ضمن الدروس الأساسية التي يقدمها لنا النظام التعليمي الفنلندي أنه لم يتأثر كغيره من الأنظمة التعليمية المعاصرة بالتنافس السوقي، ولم يعتمد على سياسات اختبار الطلاب. والسبب الرئيسي وراء ذلك أن المجتمع التعليمي في فنلندا ظل غير مقتنع بأن المنافسة واستخدام اختبارات معيارية أكثر مما يحتاج الطلاب إليها سيكونان في مصلحة المدارس. فنجاح سياسة الاختبارات يقاس بتأثيرها الإيجابي في عملية التعلم من عدمه، لا برفعها نسبة الدرجات التي يحرزها الطلاب في اختبارات بعينها. فإذا لم تتأثر عملية التعلم بشكل إيجابي، أو إذا أدت الاختبارات إلى تحيز المعلمين في أثناء عملية التدريس، لابد إذن من إعادة النظر في صلاحية مثل تلك الاختبارات. لذلك لم يقتنع المسؤولون التربويون في فنلندا وبخاصة المعلمين بأن الاختبارات الموحدة والمساءلة الشديدة للتربويين والطلاب تقدمان فائدة حقيقية أو تطوران عملية التعلم. تتشابك السياسات التعليمية بالضرورة بغيرها من السياسات الاجتماعية وكذلك بالثقافة السياسية العامة للبلاد. والعامل الرئيسي الذي أدى إلى نجاح فنلندا في بناء اقتصاد معرفي يتسم بحسن الأداء والحكم الرشيد والنظام التعليمي المتميز هو قدرتها على التوصل إلى إجماع رأي كبير حول معظم المشكلات الرئيسية التي تتعلق بالاتجاهات المستقبلية. فكانت النتيجة نجاح فنلندا في تطوير التعليم لأنها نظرت إليه كصالح عام، وبالتالي منوط بدور قوي في بناء الدولة الفنلندية. وقد أولت السياسات التعليمية الفنلندية المصممة لرفع مستوى إنجاز الطلاب اهتماماً كبيراً بعمليتي التدريس والتعلم من خلال تشجيع المدارس على خلق بيئات دراسية مثالية وإعداد محتوى تربوي يساعد الطلاب بشكل أفضل على تحقيق الأهداف الدراسية العامة. فقد افترض في وقت مبكر للغاية في أثناء عملية إصلاح التعليم الفنلندي أن التدريس وليس المعايير أو الاختبارات أو البرامج التربوية البديلة عنصر أساسي يشكل فارقاً فيما يتعلمه الطلاب في المدارس. ونظراً إلى ارتفاع مستوى المهنية لدى المعلمين بشكل تدريجي في فترة التسعينيات، ازداد انتشار طرق التدريس الفعالة والتصميم التربوي السليم للقاعات الدراسية والمدارس. ومن خلال المرونة الجديدة التي تمتع بها النظام التعليمي الفنلندي، تمكنت المدارس من الاستفادة بعضها من بعض، وبالتالي تعميم أفضل الممارسات التربوية من خلال تبني مناهج مبتكرة لتنظيم الدراسة بالمدارس. وقد شجعت تلك المرونة أيضاً المعلمين والمدارس على مواصلة اكتساب طرق تدريس جديدة تتواءم مع إشباع جميع احتياجات الطلاب الفردية. مفارقات فنلندية في مجال التعليم. يلاحظ معظم زوار فنلندا مباني مدارسها الأنيقة الحافلة بالطلاب الرصينين والمعلمين المثقفين، كما أنهم يلاحظون الاستقلالية الكبيرة التي تحظى بها تلك المدارس. فقلما تتدخل إدارة التعليم المركزية في روتين الحياة اليومية للمدارس، كما أن هناك منهجيات منظمة للتعامل مع المشكلات الحياتية التي يواجهها الطلاب، فضلاً عن توجيه المساعدة بشكل مهني لمن يحتاج إليها. ومن ضمن القيم التعليمية الفنلندية تقديم عمليتي التدريس والتعلم على أي شيء آخر عند النظر في السياسات والإصلاحات التعليمية. المفارقة الأولى: درس كمّاً أقل يتعلم الطلاب كمّاً أكبر. تتحدى التجربة الفنلندية الفكرة التقليدية لتطوير التعليم، والتي تتمحور حول محاولة علاج ضعف أداء الطلاب بزيادة كم المناهج ومدة الدراسة. فهناك مؤشران عالميان يقدمان صورة واضحة للمتغيرات المحلية في فنلندا فيما يتعلق بكم المنهج الذي يدرسه الطالب وكم الوقت الذي يقضيه المعلمون في التدريس. بداية، ثبت أنه لا توجد علاقة بين الساعات المخصصة للتدريس ومستوى أداء الطلاب. فمن اللافت للنظر أن الدول التي يرتفع مستوى أدائها في جميع المجالات الدراسية وهي فنلندا وكوريا واليابان تعتمد بقدر أقل على الساعات المخصصة للتعليم الرسمي كوسيلة لتعليم الطلاب. أما الدول التي ينخفض مستوى الإنجاز الدراسي فيها بشكل كبير وهي إيطاليا والبرتغال واليونان فتقدم لطلابها عدداً أكبر من ساعات الدراسة الرسمية. بما أن اليوم الدراسي في فنلندا أقصر مقارنة بغيرها من الدول، فما الذي يفعله الطلاب حين ينتهي يومهم الدراسي؟ مبدئياً لديهم حرية العودة إلى منازلهم في الظهيرة ما لم يطلب منهم تأدية نشاط آخر في المدرسة، ولكن المدارس الابتدائية تحث على تنظيم بعض الأنشطة للتلاميذ الأصغر سناً بعد اليوم الدراسي، بالإضافة إلى النوادي التعليمية أو الترفيهية للطلاب الأكبر سناً، كما تلعب اتحادات الشباب والرياضة الفنلندية دوراً مهماً في تقديم فرص للشباب للمشاركة في أنشطة تدعم لديهم عملية التعلم بشكل عام وكذلك عملية النمو. تلك الشبكة من المنظمات غير الحكومية والتي يطلق عليها في فنلندا اسم القطاع الثالث تساهم بشكل بارز في تطوير شباب فنلندا على المستويين الاجتماعي والشخصي، وبالتالي فإنها تساعد أيضاً في تطوير الأداء في المدارس الفنلندية. هناك وسيلة أخرى لتوضيح تلك المفارقة في مجال التعليم في فنلندا من حيث الكم والكيف، وهي إمعان النظر في الكيفية التي يقضي بها المعلمون دوام العمل في مختلف دول العالم. ففي المدارس الإعدادية الفنلندية يقضي المدرسون حوالي 600 ساعة سنوياً في التدريس، أي أنهم يشرحون 800 درس تبلغ مدة كل منها 45 دقيقة. توازي تلك الساعات الدراسية شرح 4 دروس جديدة يومياً، ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ متوسط عدد ساعات التدريس السنوية الإجمالية في المدارس الإعدادية الأمريكية 1080 ساعة، بما يوازي 6 دروس أو أكثر يومياً، أو بما يوازي أي شكل آخر من أشكال التدريس الذي تبلغ مدته 50 دقيقة. غير أن ساعات التدريس الأقل توفر فرصاً أكثر للمعلمين كي يشاركوا في أثناء دوام العمل في تطوير الدراسة وتخطيط المناهج وتطوير أنفسهم مهنياً. ولا يؤمن التربويون في فنلندا بأن تأدية الطلاب لعدد أكبر من الواجبات المدرسية يؤدي بالضرورة إلى تحسين عملية التعلم، وبخاصة إذا كانت هذه الواجبات روتينية ومملة وتتطلب مجهوداً ذهنياً. ووفقاً للدراسات الدولية يؤدي الطلاب الفنلنديون في المرحلتين الابتدائية والإعدادية أبسط كم من الواجبات المدرسية على الإطلاق. المفارقة الثانية، قلل الاختبارات يتعلم الطلاب بشكل أفضل. رغم أن الطلاب الفنلنديين لا يخضعون لنفس القدر من الاختبارات التي يخضع لها أقرانهم في العديد من الدول الأخرى، فلا يعني ذلك أنهم لا يخضعون للتقييم بشكل عام. ينقسم تقييم الطلاب في فنلندا إلى 3 أقسام. القسم الأول هو تقييم المعلمين للطلاب في القاعات الدراسية، والذي يتضمن التقويم التشخيصي والتقويم البنائي والتقويم النهائي للطلاب كجزء من عمليتي التدريس والتعلم، وتقع تلك المسؤولية في جميع المدارس على عاتق المعلمين فحسب. أما القسم الثاني فهو التقييم الشامل لمدى التقدم الذي أحرزه الطلاب في نهاية كل فصل دراسي، حيث يتسلم الطالب تقريراً يوضح مستوى أدائه في المواد الأكاديمية وغير الأكاديمية، فضلاً عن مدى التزامه السلوكي ونسبة مشاركاته، ويرجع إلى المدرسة القرار فيما يتعلق بمعايير هذا التقييم استناداً إلى إرشادات تقييم الطلاب على المستوى المحلي. يتعلق القسم الثالث بتقييم إنجازات الطلاب على المستوى الدولي أيضاً، فبشكل منتظم تعقد اختبارات محلية باستخدام منهجية العينات التي تتضمن 10% من الطلاب الذين ينتمون إلى مرحلة عمرية محددة، وتقيس تلك التقييمات مستوى تحصيل هؤلاء الطلاب في القراءة والرياضيات والعلوم وغيرها من المواد الدراسية على امتداد 3 أو 4 أعوام، ويجري إدراج المواد الدراسية ضمن تلك التقييمات وفقاً لاحتياجات السلطات المحلية أو مطالبها. المفارقة الثالثة، المزيد من الإنصاف من خلال المزيد من التنوع. يتمثل المبدأ الرئيسي لإصلاحات المدرسة الشاملة الفنلندية التي أضفيت خلال السبعينيات في توفير فرص تعليمية متساوية للجميع، إذ يتبع النظام التعليمي الفنلندي مبدأ الشمولية فيما يتعلق بالتعامل مع الطلاب ذوي السمات والاحتياجات المتفاوتة، كما أنه يعمد إلى توزيع هؤلاء الطلاب على المدارس العادية ما لم يكن هناك سبب يحول دون ذلك. لذلك ففي قاعة الدراسة في فنلندا نرى المعلمين يدرسون لطلاب يمتلكون قدرات مختلفة ولديهم اهتمامات متباينة وينتمون لأعراق مختلفة، وبالتعاون في الغالب مع المدرسين المساعدين. من مميزات التعليم الفنلندي، المعلمون. هناك العديد من العوامل التي ساهمت في جعل التعليم الفنلندي ذائع الصيت، غير أن الأبحاث والتجارب تشير إلى أن هناك عاملاً واحداً يغلب على تلك العوامل، وهو المساهمات اليومية للمعلمين المتميزين. فإذا استخدمنا التعليم الفنلندي كمرجعية، هناك 3 أسباب نجحت في جذب خيرة شباب فنلندا إلى العمل بالتدريس. فأولاً، تتيح لهم المدارس الفرصة كي يؤدوا رسالتهم الأخلاقية، لذلك يتملكهم شعور بالثقة وأنهم محل احترام شأنهم شأن الأطباء والمهندسين وعلماء الاقتصاد، كما أن المعلمين في مختلف المراحل التعليمية في فنلندا يتوقعون أن يتمتعوا بالاستقلالية المهنية الكاملة لممارسة ما تعلموه في أثناء دراستهم الجامعية، التخطيط والتدريس والتشخيص والتنفيذ والتقييم، كما يتوقعون أيضاً أن تترك لهم مساحة كافية من الوقت كي يحققوا كل تلك الأهداف في إطار وخارج إطار مسؤولياتهم الدراسية التقليدية داخل قاعات الدراسة. وثانياً، يجب أن يكون المجال التربوي تنافسياً بالقدر الكافي كي يجذب الشباب الموهوبين من خريجي المدارس الثانوية. لذلك فالكليات التربوية في فنلندا تجذب العديد من أفضل خريجي المدارس الثانوية الفنلندية لأنها توفر لهم برنامجاً للدراسات العليا، وبالتالي تعتبر بمثابة تحد لهم. وثالثاً، لا يعتبر الراتب هو الدافع الرئيسي لشغل وظيفة المعلم في فنلندا، فالمعلمون يحصلون على راتب شهري يتجاوز قليلاً متوسط الراتب المحلي في مهن أخرى. الحركة العالمية لإصلاح التعليم. نشأت الحركة العالمية لإصلاح التعليم نتيجة لتزايد تبادل السياسات والممارسات التعليمية على المستوى الدولي، ولا تعتبر الحركة برنامجاً رسمياً، بل إنها خطة تعليمية غير رسمية تهدف إلى تطوير الأنظمة التعليمية من خلال الاعتماد على مجموعة محددة من الافتراضات. لم تتبنى فنلندا أياً من عناصر هذه الحركة المذكورة في الجدول أدنى بنفس الأساليب التي تبنتها بها العديد من الدول الأخرى في إطار سياساتها التعليمية، مما يوحي بأنه يمكن بناء نظام تعليمي جيد باستخدام سياسات بديلة تتعامد مع تلك الشائع وجودها على مستوى السياسات التعليمية العالمية. كيف نتعلم من تجربة فنلندا؟ هناك كثيرون ممن يرغبون في التعرف على الكيفية التي طورت بها فنلندا نظاماً تعليمياً متميزاً، إنما في الواقع مسألة استيراد جوانب محددة من النظام التعليمي الفنلندي، سواء أكانت تلك الجوانب المناهج الدراسية أم تدريب المعلمين أم التعليم الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة أم إدارة المدارس لن تقدم على الأرجح قيمة كافية لهؤلاء الذين يسعون إلى تطوير أنظمتهم التعليمية. فنظام الرعاية الاجتماعية الفنلندي يكفل لكل طفل السلامة والصحة والتغذية والدعم النفسي كي يتعلم بشكل أفضل في المدرسة. لذلك فأحد الدروس المستفادة من تجربة فنلندا أن التغيير الناجح والأداء التعليمي الجيد يتطلبان تطوير القطاعين الاجتماعي والاقتصادي بالإضافة إلى قطاع التوظيف. بدلاً من استعارة جوانب محددة من الأنظمة التعليمية لدول أخرى، يمكن استعارة الجوانب التي يسهل نقلها ومحاكاتها. لذلك هناك بعض الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التفكير في تطبيق نموذج التعليم الفنلندي. رقم 1، العوامل الفنية المسؤولة عن جودة الأداء التربوي والتي تتضمن توفير مدرسة حكومية شاملة للجميع وتأهيلاً تربوياً يعتمد على الأبحاث ودعماً مهنياً للمعلمين وسياسات مساءلة ذكية ومدارس صغيرة نسبياً وقيادة تعليمية جيدة. رقم 2، العوامل الاجتماعية الثقافية والتي تتضمن الاعتماد طويل الأجل على القيمة الاجتماعية لإجادة القراءة والكتابة وأخلاقيات العمل الرفيعة والثقة في المؤسسات الحكومية ومن ضمنها المدارس ورأس المال الاجتماعي الذي تحركه الحكومة وتؤسسه دولة الرفاهية. رقم 3، وجود علاقة بين قطاع التعليم وغيره من قطاعات السياسة العامة، لأن نجاح أحد تلك القطاعات يعتمد على نجاح جميع القطاعات الأخرى، وبالتالي فإن الأداء التعليمي الجيد ربما يعزى به إلى المبادئ المجتمعية الكبرى ومن ضمنها تلك الخاصة بالسياسات العامة.